ما حكم غسل اللحم بعد أن تذبح الذبيحة؟ وهل يعد من الدم المسفوح؟ لا بأس بغسل اللحم بعد الذبح للنظافة، وما يطفو على الماء أو يبقى في اللحم من الدم هذا لا إشكال فيه، معفو عنه. وأما الدم المسفوح المحكوم بنجاسته وتحريم أكله، هذا هو الذي يخرج من الرقبة بعد السفك، سفك الدم بعد الذبح الذي يخرج بغزارة وقوة، هذا هو الدم المسفوح. وأما ما يبقى في أثناء اللحم أو يطفو على الماء إذا وضعت في الإناء وما أشبه ذلك فإنه يختلف حكمه.